الحمد لله حمدا لا ينقطع ولا يفنى ولا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحميد المجيد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وأزكى الأبيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الخير والفضل المجيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، فطاعته غنيمة كبرى وطاعته سعادة عظمى. أيها المسلمون، خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت له اللهجات ذكر الله جل وعلا. في القرآن أمر به وترغيب ومدح وثناء، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي أوصاف من أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عباد الله، من لازم الذكر نال الفضائل الرفيعة والمكانة العالية. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حديث صحيح. بالذكر يحصل للعبد السبق إلى المنازل العالية، وبه ينجو من العذاب في الآخرة. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي المسند بسند صحيح: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. إخوة الإيمان، لذكر الله جل وعلا فوائد كثيرة وأوائد حميدة لا يعبر عن مجموعها لسان ولا يحيط بها إنسان. كل واحدة منها كافية لحفز النفوس المؤمنة وتحريك الهمم العالية للاشتغال به وملازمته. فكيف إذا اجتمعت تلك الفوائد الكثار والأوائد الغزار؟ قال ابن القيم رحمه الله: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. إخوة الإسلام، من أجل تلك الفوائد غنيمة عظمى هي ذكر الرب جل وعلا لعبده المشتغل بذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الذكر حصن حصين وحرز مكين يتحرز به العبد من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. انتهى. لذا كان الذكر جالبا الراحة والفرح والسرور للقلوب، ومورثا السكون والطمأنينة والاستقرار للنفوس. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ عباد الله، للذكر آداب ينبغي الاعتناء بها والاهتمام بأمرها، يجمعها قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إخوة الإيمان، الأذكار من أفضل العبادات، فمبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. وهي جملة يطول تفصيلها، انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله أيضا: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده، انتهى. إخوة الإسلام، ومن رام نصيبا كاملا وعطاء وافرا من أوائد الذكر ومغانمه، فعليه بإحضار القلب وتفهم المعاني والمدلولات. قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. فاتقوا الله عباد الله، ولازموا ذكره ليلا ونهارا سرا وجهارا، وتجنبوا الغفلة عن ذكر المولى جل وعلا، فذلك حسرة يوم الأرض وندامة يوم السبق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر يوم القيامة سنده حسن. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إخوة الإيمان، في نصوص الوحيين: من أجل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما تتحرك له النفوس شوقا وطمعا، وتهتز له القلوب حبا ورغبا في أن تكون من هؤلاء. فألم أخي المسلم أن أقل ما يدخلك في عداد هؤلاء ملازمة أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب. قال ابن الصلاح رحمه الله: إذا واظب العبد على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب أمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انتهى. والكمال أيها المسلم أن تكون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في بيان الذاكرين كثيرا والذاكرات، يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظوا من نومهم وكلما غدوا أو راحوا من منازلهم. وكما قال مجاهد رحمه الله: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما قائما وقاعدا ومضطجعا. ثم اعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغن فقيرهم واشف مريضهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.